أنا في حلق اللحية بيانا شافيا، أنت كتبت شافيا يا أخي، شافيا إذا حلقت من حطيب منبت الشعر، وما حكم تقصيرها؟ وهل هي مثل باقي السنن من تركها لا ياتم مع الدليل؟ وجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا، وانت جزاك الله خيرا. اعفاء اللحيه يعتبر واجبا، وحلقها محرم، وحالق اللحيه يعتبر فاسقا، لان يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول احفوا الشوارب واعفوا اللحى، ويقول وستروا اللحى بضم اللام وبكسرها يا اخوان، ويقول ايضا ارخوا اللحى. وكانت لحيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تملا صدره، وقيل لبعض الصحابه بما تعرفون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا، قال باضطراب لحيته. والمسلم يكاد ان يذوب في هذا المجتمع، فينبغي ان يحافظ على السنن، فهي تعطي الرجل هيبه باذن الله تعالى، تعطيه هيبه اذا كان يكرم لحيته ان يتجنب ما يدنسها، يتجنب ما يدنسها، ثم بعد ذلك ينبغي ان يتعاهدها بالمشط، ويتعاهدها بشيء من الطيب او بشيء من الدهن، شيء من بعض الطيب، يقولون ربما اذا وضع على الشعر يسرع بالشيب بعض الطيب، فلا باس يتعاهدها بالدهن او بشيء من الطيب. وحلق اللحية يعتبر تشبها بالنساء، ويعتبر تشبها بالكفار، وظاهر ان اول من سن هذه السنة السيئة للمسلمين هم الصوفية، كما في تلبيس ابليس، ابتلى الله الاسلام بالصوفية، وابتلى الله الاسلام بماذا يا اخوان؟ بالشيعة، والله المستعان. الاخذ من طولها ومن عرضها لم يثبت، اترك لحيتك واعفها كما امرك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعضهم يقول هل وردت في القران؟ نعم، هارون يقول يا ابن امه او يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. طيب، والاخذ من دونها او من عرضها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ما رواه الترمذي، من ماذا؟ من حديث لا اذكر صحابيه، فانه من طريق عمر بن هارون البلخي، ويرويه عنه لو شيخه فيه أسامة بن زيد الليثي. عمر بن هارون البلخي يقول فيه يحيى بن معين كذاب خبيث، وأسامة بن زيد محتمع لحديثه للتحسين، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن عجيب أمر أصحاب الهوى، من عجيب أمرهم يا إخواننا، أنهم يطعنون في حديث اللحية ويقولون هي آحاد، هي آحاد اللحية، ويقولون هي آحاد. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ويستدلون بهذا الحديث، حديث الترمذي الذي من طريق عمر بن هارون البلخي، ثم بعد ذلك في ذات مرة الطنطاوي علي الطنطاوي الفويتك ما يترك إلا جذوع لحيته، وينشر أيضا ما انتشر على نفسه فلينشر في الجريدة، فرد عليه بعض إخواننا النجديين جزاه الله خيرا، فأصبح عجوبة، حتى صاحب الجريدة يمشي في السوق ويقول علي الطنطاوي وحلق اللحية، والناس يشترون من أجل يعني حلق اللحية يشتري، يقول انه سيجد فائدة مع القنطاوي والذي هو يشترون هذه والله المستعان يا اخواننا اقبح من كلامي اقبح بارك الله فيكم من ما حمل الطنباوي ماذا اقبح من هذا ما قاله شلتوت وغير واحد من المنهزمين امام المستشرقين قال شلتوت وقد رد عليه الشيخ محمود التويجري حفظه الله تعالى برسالة صغيرة قال ماذا شلتوت اننا لو لاحظنا المعنى لا لحلبنا لحانا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود وقد وجدنا اليهود الآن يعفون لحاهم إذا فنحن نحلب لحانا هذه وساوس شيطانية وهناك أيضا وسواس آخر ما هو يا أخوان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى يقول في اللغة حفت الديار بمعنى أزيلت بمعنى أزيل اللحى أزيل اللحية ويستدلون بأنظروا يا رجال انظروا الوساوس الشيطانية كيف يزين لهم يستدلون بهذا الحديث على حفظ اللحية ولكن يتركون وسروا اللحى ويتركون أرخوا اللحى ويتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصاحب الهوى إخواني في الله يتشبث بشبهات اوها من خيط العنكبوت بقي علينا ماذا ان بعض اهل اللحى يكون ربما يعفو لحيته وهو خادع مخادع غشاش وهذا ليس الذنب ذنب اللحيه ليش الذنب ذنب اللحيه الذنب ذلك المجرم والا فقد كان المشركون مشركين كانوا مشركين ويعفون لحاهم فليس الذنب ذنب اللحية ينبغي صحيح أن تكرم اللحية وبقي علينا ماذا أننا نعدل في القضية فرب شخص يحلب لحيته وإيمانه ومحبته للدين أكثر من الذي يعفو لحيته لكن هو فاسق ما يخرجه أقصد من هذا الأمر ما ننصف إخواننا الذين يحلقون لحاهم هو فاسق وهو مرتكب لمنكر وماذا ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته الأخرى هي له ولسنا نخرجه من الدين لكنه عاص ويعتبر فاسقا والله المستعان. نعم إذا اعتقد ان حفظ اللحيه او ان اللحيه اذا اعتقد ان اللحيه تعتبر من القاذورات مثل العانه والابط مثل العانه فهو يعتبر كافرا مرتدا اذا اجرى بها يعتبر كافرا مرتدا. نعم نعم الطنطاوي زايغ واكثر منه زيغا من هو محمد الغزالي قد رايته يعاتب الشيخ ابن باز لماذا يقول انه يمكن ان يدخل الجني في الانسي. نعم يا اخي عفت الديار من عفا. طيب احسنت وليس من عفا ما من عفا حسن طيب احسنت لكن انت تقول فلان اعفى لحيته. طيب احسنت. طيب بعدها ينبغي ان يتنبه لكم ايها الواعظون في ذات مرة واعظ من الواعظين يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احف الشوارب واعفو عن اللحى فاخر يقول ماذا عملت اللحية اعفو عن اللحى فلنبغي ان يتنبه ويقال احفو الشوارب واحفو اللحى اي اتركوها والله المستعان حتى لا يصير من العفو. نعم معصيته الآية نعم لا تبديل لخلق الله خمسون من الفطرة ومنها إعطاء اللحية.